نعمة الله سبحانه وتعالى فلم يشغلهم شيء عن الجهاد، وكأي أصله أي دخلت الكاف عليها وصارت بمعنى كم، والنون تنوين أثبت في الخط على غير قياس، وقرأ ابن كثير وكائن كاهن، ووجه أنه قلب الكلمة الواحدة كقولهم وعملي في لعمري، فصار كيء ثم حذفت الياء الثانية للتخفيف، ثم أبدلت الياء الأخرى ألفا كما أبدلت من طائي من نبي بيان له، وقوله والثالثة كئين هو بوزن كريم، وقوله وموضعها رفع إلى قوله ففي خبرها أربعة أوجه. نعود إلى ما بدأنا به في قول الله تبارك وتعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الفتن والحروب تمحيص للناس وتطهير للذنوب والآثام، ولذلك يظهر المؤمن من الكافر والتقي من غيره والمؤمن من الفاجر وهكذا. فربنا عز وجل يبين للناس في هذه المعركة، في معركة أحد وفي غيرها، كيف أن الله عز وجل ينقي هؤلاء يطهرهم من الذنوب والمعاصي. فإذا كانت الدولة عليهم هل يصبروا؟ هل يعتمدوا على الله تبارك وتعالى؟ أم ينقلبوا عن النبي وعن المؤمنين؟ ربنا عز وجل يختبر هؤلاء، ونتيجة الاختبار معلومة لديه، فهو علام الغيوب سبحانه وتعالى، وإنما ليظهر ذلك للناس تماما. الله عز وجل ذكر مع قوله تعالى وليمحص الله الذين آمنوا في المقابل ويمحق الكافرين. يقال عن القمر إن محق القمر، معنى ذلك أخذ في تراجعه شيئا فشيئا حتى لا يظهر منه أي شيء، فيقال ليلة الانمحاق، يعني لا يوجد أي شيء على الإطلاق. وربنا عز وجل ينصر الحق وينصر عباده المؤمنين حتى لا يبقى أحد من المشركين، وهكذا يهلك ربنا عز وجل الكافرين شيئا فشيئا، فينمحق هؤلاء وينقص قليلا قليلا حتى لا يبقى منهم أحد على الإطلاق. وربنا عز وجل يبين أن ثمن الجنة ثمن غال، ولذلك ماذا نقدم لهذا الأجر العظيم عند الله عز وجل؟ فقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني هنا أم حسبتم بمعنى بل أحسبتم، وكأن الله عز وجل ينكر عليهم أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. طبعا ربنا عز وجل في بداية الأمر لم يكن الجهاد فرض عين، بل كان فرض كفاية، فإذا نادى المنادي للجهاد في سبيل الله عز وجل قام فريق من الناس فتحملوا هذا الواجب العظيم، وذلك من أجل نصرة الإسلام والمسلمين ونصرة الحق والدين. ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم الكافرين. ولذلك ربنا عز وجل بين أن هذا الثمن العظيم هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا، أي لم تجاهدوا بعد. إذن لما ليس كل المسلمين قد خرجوا للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولذلك ولما يعلم الله، وهنالك قراءة عند ذلك بفتح الميم، والفعل المضارع لا تفتح معه الميم إلا في حالتين، الفعل المضارع دائما معرب إلا في حالتين إذا دخلت عليه إحدى نوني التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، فإنه يبنى على الفتح كقوله تعالى لينبذن، وهنا أو مثلا النون التوكيد الخفيفة وليكون ولا يكون من الصاغرين، هذه نون التوكيد الخفيفة. إذن هذه نون التوكيد أحيانا تحذف وبعد ذلك تقلب ألفا أو تحذف الألف أيضا. ولذلك هنا إذا قرأنا ولما يعلم، يعلم معنى ذلك ولما يعلمن، هذا القصد في قراءة أخرى، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، هؤلاء الذين يعلم الله الذين لم يجاهدوا ويعلم المجاهدين الصابرين، هؤلاء الذين صبروا على لقاء العدو، هؤلاء الذين نذروا أنفسهم لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ثم ذكرنا ربنا عز وجل بموقف عظيم عندما اقترح رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين البقاء في المدينة، لكن الشباب إنما أرادوا أن يخرجوا، وذلك لحمية الشباب وانفعال الشباب، وأنهم أرادوا أن يحظوا كما حظي إخوانهم في معركة بدر الكبرى، فيكون لهم الحظ في هذه المعركة، فحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج خارج المدينة. ولما رأوا أنهم أكرهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل غير مباشر، عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبس لأمته أي لباس الحرب وخرج من بيته متوجها إلى أحد، طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى، فقال ما كان لنبي أن يلبس لأمته ثم يعود. إذن هذا أمر واضح فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم اليوم إنما تتمنون الموت، ولقد كنتم تمنون أي تتمنون الموت من قبل أن تلقوه، كنتم تتمنون الشهادة كما شهد إخوانكم في بدر، كنتم تتمنون أن تضحوا بأنفسكم وبعد ذلك تدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريدون أن تكونوا شهداء كشهداء بدر، تريدون أن تلحقوا بالكرامة إلى غير ذلك. فلهذا كله ألححتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبتم منه الخروج، ولقد كنتم تمنون الموت أي تتمنون من قبل أن تلقوه، أن تلقوا عدوكم فقد رأيت، أو تلقوا الموت فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. إذن من قبل أن تعرفوا سبب الموت الشدة التي تكون قبل الموت، فقد رأيتموه، عانيتم ذلك، رأيتم ذلك بأعينكم، لقد قتل منكم شهداء، وقتل من إخوانكم من قتل، وهذا يا ترى هل هو السبب في أنكم تسببتم في خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورأينا أن بعض الناس قد جبنوا وانهزموا وقالوا على ما نتمنى الشهادة، كذلك في تمني الشهادة ربما شيء آخر سلبي يشعر بنصرة الكفار، يعني كثرة القتلى من المسلمين تدل على قوة المشركين. من ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، عينتم الموت، نظرتم إلى إخوانكم الذين تمنوا الموت، نظرتم إلى قسم جبن عن الموت، انهزموا عن المعركة، ربما خافوا من تمني الشهادة، خافوا من غلبة الكفار، قرر ربنا عز وجل مسألة هامة جدا، وما محمد إلا رسول. محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وما وإلا إنما تفيد الحصر، محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول، أي لا يكتب له الخلد، يموت كما يموت الناس، ويمرض كما يمرض الناس. ولذلك هذا الرسول لابد أن ينتقل إلى الله تبارك وتعالى، ولو لم يموت كنتم كيف رأيتم الرسل السابقة من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى يعقوب إلى كل الأنبياء، موسى وعيسى، كل هؤلاء ألم ينتقلوا إلى الله تبارك وتعالى؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي انتهى أمرهم، سيخلو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما خلوا بالموت، أو يقدم نفسه نعم للمعركة فيموت شهيدا في سبيل الله كما مات عدد من الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أتئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عندما أنكر الله عز وجل عليهم انقلابهم على أعقابهم، عندما تخلو الدنيا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نكون من المتمسكين بديننا المدافعين عن هذا الدين الداعين إلى التوحيد، أم ماذا؟ هل ننقلب ونعود إلى ما كنا عليه؟ إن الله عز وجل بيده مقادير الأشياء. عندما رمى عبد الله بن قميئة الحارثي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر فكسرت رباعيته وشج وجهه، أراد أن يدافع عنه سيدنا مصعب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان الذي يحمل الراية في ذلك الموقف. هذا عبد الله بن قميئة نعم أخذ وزنه من القماءة، وهي من الصغر والحقارة، نعم لذلك تجد أنه عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام ووضح أن شر الناس من قتل نبيا أو من قتله نبي، ولذلك كيف يفعلون، يعني كان يتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوم يشجون رأسه مثلا ويكسرون رباعيته ويسيل الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم. كان عندما دافع عنه سيدنا مصعب بن عمير وكان صاحب الراية حتى قتله ابن قميئة وتشبه له بأنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول أمام قومه قد قتلت محمدا، حتى صرخ الصارخ منهم إن محمدا قد قتل، أن إن محمدا قد قتل. عند ذلك رجع الناس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال على قيد الحياة، فأخذ ينادي بصوته: إلي عباد الله، إلي عباد الله. فجاءه الواحد تلو الآخر حتى انحاز إليه 30 من أصحابه رضي الله عنهم، وحموه وكشفوا عنه المشركين وتفرق الباقون. وهنا ظهر الاختبار، حتى قال بعضهم: أين أبا سفيان ليأخذ لنا أمانا، مثلا أين ابن أبي ليأخذ لنا أمانا من أبي سفيان؟ انظر إلى هذا الأمر. وقال جماعة أخر: إنما كانوا من المنافقين، لو كان نبيا لما قتل، ارجعوا إلى إخوانكم ودينكم. لكن الذي وقف على الأمر الصحيح وعلى الأمر البين الواضح ودخل الإيمان إلى قلبه كأنس بن النضر عم سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، صاح في الناس: يا قوم، إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد حي لا يموت، إن كان قتل محمد فإن رب محمد حي لا يموت، ما تصنعون بالحياة بعده؟ قاتلوا على ما قاتل عليه، قدم نفسه وروحه في سبيل الله، فلهو لكم قدوة، فلماذا لا تقاتلون على ما قاتل عليه؟ ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما يقولون وأبرأ إليك منه، وشد بسيفه حتى قاتل المشركين قتالا شديدا حتى قتل في سبيل الله عز وجل. فقال الله عز وجل بعد ذلك: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين على نعمة الإسلام. بأي شيء؟ بالثبات، كأنس وأضراب أنس. نتفكر هكذا في الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم قرر ربنا حقيقة الإنسان وحقيقة الموت وحقيقة الدنيا، فماذا قال؟ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. إذن الموت والآجال بيد الله سبحانه وتعالى، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن لا يكون الموت إلا بأمر من الله، بإذن لملك الموت ولأعوانه أن يقبضوا روح فلان وفلان. فلكل نفس أجل مسمى، نعم، وذلك في علم الله، في قضاء الله، في المكان الذي أراد الله، في الزمان الذي أراد الله، على الهيئة التي أراد الله. لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، ولو تقدموا في القتال فما كان القتال سببا في الموت ولو أقدموا على القتال. ولذلك المسلمون لما علموا أن هذا الأمر بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن القتال لا يميت الناس وأن الجبن لا يحيي الناس، أقدموا على القتال وتشجعوا على القتال وأخذوا بوعد الله وبوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحفظهم وأن الله يكلأهم وأن الله سبحانه وتعالى إنما يأخذ أرواحهم بالوقت الذي أراد لا بالسبب الذي ينظرون. وإنما قال ربنا عز وجل: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا مؤقتا بالثانية بأعشار الثانية عندما يموت الإنسان. ولو كانت هذه الدنيا تشترى بالمال لاشتراها الملوك واشتراها الأغنياء، ولكن ربما يدفعون كل مالهم على أن يبقى الواحد مخلدا في هذه الحياة الدنيا أو تزيد حياته شيئا. لا، هذا المال سينتقل، هذه العقارات ستتوزع، هذه النساء ستتزوج، وهكذا كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها. وهنا عرض الله عز وجل بأولئكم الذين خالفوا رئيس الرماة عبد الله بن جبير رضي الله عنه، الذي كان يصيح فيهم ويطلب منهم أن يثبتوا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منا ألا نبرح هذا المكان وإن نصروا حتى يأذن لنا، لكن الناس عندما رأوا أن النتيجة قد انتهت وأن النصر قد كتب للمسلمين وأقبل المسلمون على أخذ الغنائم، نزل الرماة من أجل أن يشاركوا في أخذ الغنائم. فماذا كان من المشركين، وكان على رأسهم في ذلك الوقت خالد بن الوليد، نعم، وعكرمة وأمثال هؤلاء الذين كروا على المسلمين. كروا على المسلمين لأنهم كانوا يعرفون أن قوة المسلمين إنما تكون في حمي ظهورهم، فلما انكشف الظهر قالوا نأخذهم من الأماكن التي كانوا يحتمون منها، فحملوا على المسلمين. عند ذلك لم يدري المسلم أين هو، هل هو يعني يأتي العدو من أمامه أم يأتي العدو من خلفه، فحملوا عليهم فهزموا. نعم، لذلك قال ربنا عز وجل: ومن يرث ثواب الدنيا نؤته منها، أي يأخذ من هذه الغنائم، وسنجزي الشاكرين. إذن من هم الشاكرون؟ الذين ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. إذن الذي يستمسك بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وأمره ولا ينظر إلى الدنيا ولا إلى متاعها، فهذا يأخذ من الثواب الرفيع عند الله عز وجل في جنة عرضها السماوات والأرض، وسنجزي الشاكرين، هؤلاء الذين شكروا نعمة الله سبحانه وتعالى فلم يشغلهم شيء عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. همهم أن يقتلوا المشركين وأن يعلوا راية المؤمنين وأن ينتشر هذا الدين وأن لا يقف أحد من المشركين تجاهه، وأن تدين الجزيرة العربية للإسلام والمسلمين، وأن يسمعوا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل مكان، وأن يسمعوا الأذان يعلو على كل بلدة وعلى كل مرتفع، يسمعوا أصوات الأوقات الخمسة يكبر فيها المكبرون، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. إذن هؤلاء الذين يدعون إلى عبادة الله ويشدون الناس إلى لقاء الله تبارك وتعالى، سماهم الله عز وجل شاكرين، شكروا نعمة الله سبحانه وتعالى فلم يشغلهم شيء عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. اللهم وفقنا لصالح الأعمال والأفعال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.